إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته، وذكرنا كذلك أنواع العبادة التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة وغير ذلك من الأنواع التي ما ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. وأما من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. فاقترح بعض إخواننا أن نميز في هذا الدرس بين التوسل والاستغاثة بالأموات وصرف هذه العبادة بأنواعها المذكورة للأموات، لأن بعض المفتونين يلبس على العوام ويقول إن هذا الذي نقوم به هو من قبيل التوسل، نحن نتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم وإنما نجعلهم وسيلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فتراهم يخلطون بين التوسل وصرف هذه العبادات لهؤلاء المقبولين. فاقترح بعض إخواننا أن نزيل اللبس وأن نبين الخطأ في ذلك الذي يقع فيه هؤلاء، وهذا الخطأ إما أن يكون ناشئا عن سوء فهم أو سوء قصد، فقد يكون الواحد من هؤلاء غير فاهم الفرق بين التوسل والتوسل المشروع وغير المشروع، والاستغاثة أو الذبح لغير الله تبارك وتعالى، أو أن يكون ذلك ناشئا عن سوء قصد، يعني هو يعرف الفرق بين هذا وذاك لكن يريد أن يلبس على الناس. فنقول التوسل أولا في لغة العرب مأخوذ من الوسيلة، التوسل أي طلب الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، والوسيلة القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، هكذا عرفه أهل العربية. قال ابن فارس في معجم المقاييس قال الوسيلة الرغبة والطلب، يقال وسلا إذا رغبا، والواسل الراغب إلى الله عز وجل، الواسل الراغب إلى الله عز وجل. وقال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، وهذا أفضل كتاب تناول مفردات القرآن لأنه لم يتناولها من جهة كونها مفردة عربية، وإنما تناولها من جهة السياق ومعناها خلال هذا السياق أو خلال هذا السياق الذي جاءت فيه في الآية. فقال الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة. قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعمل والعبادة وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقربة والواسل الراغب إلى الله تعالى. إذن هذا معنى الوسيلة في لغة العرب. وأما معنى الوسيلة في القرآن فنستطيع أن نستخلصه من خلال هاتين الآيتين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالمراد بالوسيلة في هاتين الآيتين القربة، وما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى من طاعة وعمل بما يرضيه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله يعني ابن عباس ويعني غيره من أئمة التفسير، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. طب هذه الوسيلة التي نتوسل بها ونتوصل بها إلى الله تبارك وتعالى وإلى مرضات الله عز وجل، هذه الوسيلة بيّن الشرع حدودها أم لم يبين حدودها؟ نقول بيّن الشرع حدودها لأنها عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ببيان الشرعيات، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة. فالوسيلة والمراد هاهنا الوسيلة الشرعية بيّنها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيّن أنها لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة، وهي أن يتوسل العبد إلى الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لأنهم يقولون هذا الذي نقوم به إنما هو وسيلة نتقرب بها إلى الله عز وجل. فلنعرض ما يقوم به هؤلاء على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنرى هل هو من الوسيلة الشرعية أم من الوسيلة الشركية الكفرية. فأول وسيلة مشروعة أن يتقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى وأن يسأله حاجته باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يقول مثلا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله وله كتاب عظيم في ذلك اسمه التوسل أنواعه وأحكامه، كأن يقول القائل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن، فأنت تسأل الله عز وجل باسم من أسمائه. أو أن يقول القائل: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي، هنا تتوسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته. طيب ما الذي دل على مشروعية هذا النوع من التوسل؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى وكذلك صفاته المثلى، كما قال تعالى: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وشواهد ذلك كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم ما يتوسل به العبد ويسأل الله تبارك وتعالى حاجته أن يتوسل باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. طيب هذا الذي يقوم به هؤلاء يدخل في هذا النوع؟ لا يدخل في هذا النوع، واضح؟ يعني الواحد من هؤلاء إذا أراد أن يتوسل يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، واضح؟ أسألك بمحمد، هل يدخل في هذا النوع؟ بالحسين، بالبدوي، بغير ذلك لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا النوع. طيب، النوع الثاني وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح يرجو العبد أن يكون قد أخلص فيه لله، قد أخلص فيه لله سبحانه وتعالى، فيقول مثلا اللهم إني أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، أن تشفي ولدي. ومثال ذلك أو شاهد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أين موضع الشاهد في الآية؟ إننا آمنا، فهذا فعل العبد يتوسل به ويجعله قربة لله تبارك وتعالى يرجو من خلاله أن يجيب الله عز وجل دعاءه وأن يلبي حاجته. وكذلك قال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت، هذا عمل صالح، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسلوا بالعمل الصالح سائلين الله عز وجل أن يغفر لهم الذنب. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخير شاهد على ذلك حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، فكل واحد من هؤلاء توسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، يذكر ما قام به ثم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. طيب، هذا الذي يقوم به هؤلاء يدخل في هذا النوع؟ لا يدخل في هذا النوع، واضح؟ فلا هو يتوسل بأسماء الله وصفاته، ولا هو يتوسل بعبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه العبادة عبادة قلبية أو عبادة من عبادات الجوارح. طيب، النوع الثالث وهذا هو الذي يلبس فيه القوم على الناس وعلى عامة الناس، وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، أي أن تطلب من رجل ترى فيه الصلاح أن يدعو الله تبارك وتعالى لك ليفرج عنك ما أنت فيه. وهذا فيه منفعة لطالب الدعاء وللداعي، لطالب الدعاء وللداعي، خاصة إذا نوى طالب الدعاء أن ينفع أخاه بذلك، لأن أخاه إذا دعا له عاد النفع عليه هو، واضح؟ ويستدلون على ذلك بحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما ذهب إلى العمرة لا تنسنا من دعائك، لكن هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن جاءت شواهد كثيرة على ذلك، جاءت شواهد كثيرة على ذلك. الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب على المنبر يوم الجمعة، فدخل هذا الصحابي وكان من الأعراب وقال يا رسول الله هلك القراع وهلكت الشاء وهلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله لنا أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه، وهو سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يدعو الله عز وجل له، واضح؟ ثم جاء رجل آخر هو الرجل في الجمعة التي بعدها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى أن تمسك السماء لأن الزرع وغير ذلك قد أوشك على الهلاك من كثرة الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب ومنابة الشجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا دليل آخر من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. قال: فيسقون. قال: فيسقون. لكن ما معنى قول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا؟ ها، يفسره ما مضى، أي بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى. وليس المراد بذات نبينا صلى الله عليه وسلم ولا بجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر ذلك، تفسر المحذوف الذي ورد في هذا، واضح؟ ولذا ما كان الصحابة يقولون: اللهم بجاه نبيك اسقنا، واضح؟ ما كانوا يقولون: اللهم بجاه العباس اسقنا، وإنما كانوا يتوسلون بدعاء النبي ويتوسلون كذلك بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو كان التوسل هاهنا التوسل بذات الشخص أو بجاه الشخص، فكيف يعدل الصحابة عن ذات النبي وجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وكونه في قبره صلى الله عليه وسلم. لو كان المراد بالتوسل التوسل بماذا؟ بذاته وجاهه صلى الله عليه وسلم. فلما عدل الصحابة عن التوسل بجاهه وذاته صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، دل ذلك على أن المراد التوسل بدعاء العباس لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات، لأنه كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك ما وقع من الصحابة في غير العباس، كما جاء عن معاوية رضي الله عنه أن السماء قحطت، فخرج وخرج معه أهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فأقبل عليه يتخطى الناس، فأمره معاوية رضي الله عنه أن يصعد على المنبر، فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخير اليوم بخيرنا وأفضلنا. والشفاعة والوسيلة يعني قريبتان في المعنى، الشفاعة والوسيلة قريبتان في المعنى. فكان يقول: اللهم إنا نستشفع، أي نتوسل، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم ودعا يزيد، فما كان أن أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح، فسقتنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. وفي رواية أن معاوية رضي الله عنه قال ليزيد: قم يا بكاء، فما دعا إلا ثلاثا حتى أمطروا أو حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون فيه. إذن هذا طلب من يزيد رضي الله عنه ورحمه الله أن يدعو، أم توسل بجاهه وذاته؟ طلب منه أن يدعو، وهذا هو معنى التوسل بالرجل الصالح، أي بدعاء الرجل، دعاء الرجل الصالح. إذن التوسل المشروع لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث، وهي أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، أو بعمل صالح، أو بدعاء الرجل الصالح، أو بدعاء الرجل، دعاء الرجل الصالح، وما خلاف ذلك فلا يجوز. ما خلاف ذلك فلا يجوز. طيب، هؤلاء يقولون دل الدليل على جواز التوسل بالرجل الصالح أي بذاته. طيب، أين الدليل في ذلك؟ قالوا حديث العباس، حديث العباس، لا نجد في حديث العباس أنهم توسلوا بدعاء العباس، وإنما اللفظ الذي ورد اللهم إننا كنا نتوسل بنبيك فإنا نتوسل بعم نبيك، فأين في الدعاء أنهم توسلوا بدعاء العباس؟ أين في هذا الأثر أنهم توسلوا بدعاء العباس؟ ليس فيه إلا أنهم توسلوا بذات العباس. فلما قيل لهم إذن لماذا عدلوا عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ليبين لهم عمر عليه رضي الله عنه أن ذلك من الجائز، من الجائز أن تتوسل بذات المفضول مع وجود الفاضل، هكذا قالوا. فتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهو حي حياة برزخية صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا أن هذا من الجائز. ونقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهو فهم لم يسبقكم إليه أحد من العلماء، وإنما هو فهم للمتأخرين ممن فتنوا بفتنة القبور. ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول أن هذا الذي الوقت الذي وقع فيه هذا التوسل كان وقت شدة، وكان وقت كرب عظيم. أن هذا الوقت كان يسمى في فترة خلافة عمر بعام الرمادة، عام الرمادة. وأنت إذا قرأت في هذه المدة لوجدت الناس قد ابتلوا بلاء شديدا، حتى قال من قال إن عمر رضي الله عنه قد رفع أو أبطل حد ماذا؟ حد السرقة في هذا الوقت. وهذا الكلام غير منضبط، فليس لأحد أن يرفع حدا من حدود الله، ليس لأحد أن يرفع حدا من حدود الله. لكن متى يقام الحد؟ إذا توفر الشرط وانتفى المانع. طيب، هذا الذي يسرق مع حاجته إلى الطعام والشراب ولا يجد من يسد جوعه أو ما يسد جوعه، فإذا أخذ ما يقيم صلبه يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. إذن هؤلاء حتى لو فرضنا أن هناك من أخذ مال غيره من حرز أو غير ذلك، فنقول إنما أخذه لحاجة، إنما وجد مانع، إنما انتفى شرط. طيب، هذه المدة على هذه الصورة التي ذكرها أهل العلم، هل يجوز للصحابة أن يعدلوا عن التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه الذي هو أشرف الخلق ليجربوا التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل؟ نقول هذا لا يجوز، والناس أحوج ما يكونون إلى السقيا وإلى أن يمطرهم الله تبارك وتعالى. ثم نقول إن الذي يؤكد ذلك هو الفعل المتكرر من الصحابة ومن جاء بعدهم، كما في أثر من يزيد الجرشي لما ذكرنا الآن كيف توسل معاوية رضي الله عنه بيزيد، طلب منه أن يدعو، فلما دعا وأمنوا على دعائه أمطرهم الله تبارك وتعالى ونزل عليهم الغيث، نزل عليهم الغيث. إذن هذا الفهم فهم غير صحيح، هذا الفهم فهم غير صحيح، واضح. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله رد على هذا الفهم بأكثر من وجه. قال هذا فهم خاطئ وتفسير مردود من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة في ذلك. وبناء على ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم في ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقها. ونحن والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا شيئا محذوفا. لابد أن يكون هناك شيء محذوف، إما أن يكون المحذوف نتوسل بجاه نبينا وإنا نتوسل إليك بجاه عم نبينا، أو أن يكون المحذوف نتوسل إليك بدعاء نبينا وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الذي يفسر ذلك؟ لا، الذي يفسر ذلك الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى السنة. طيب، الصحابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي توسل بماذا؟ ها؟ كلف نفسه المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه وهو يخطب وطلب منه أن يدعو، وكان يكفيه أن يقول وهو في مكانه: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو ذات نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق. فلما تكلف أن يذهب إليه وأن يطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى، دل ذلك على أن المحذوف هاهنا هو الدعاء وليس الجاه والذات، وليس الجاه والذات. ولذا قال: ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقحطوا قبع كل واحد منهم في داره، يعني الصحابة، أو في مكان آخر، أو اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلا، أم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ذاته فعلا ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم فيحقق صلى الله عليه وسلم طلبتهم ويدعو ربه سبحانه ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ قال: أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقا في السنة النبوية الشريفة وفي عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولا يستطيع أحد من الخلفيين أو الطرقيين يعني الصوفية أن يأتي بدليل يثبت أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا من الله بحقه وقدره عنده ما يريدون، بل الذي نجده بكثرة وتطفح به كتب السنة هو الأمر الثاني، هو الأمر الثاني. قال: ويدل على ذلك ويرشد إليه قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني وجدوا النبي أو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدليل فعل الأعرابي. واضح هذا أولا. الشيخ يقول: وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة هو المعهود في حياة الناس وفي استعمالهم، فإنه إذا كان للإنسان أو لإنسان حاجة ما عند مدير أو رئيس أو موظف مثلا، فإنه يبحث عمن يعرفه ثم يذهب إليه، أو عمن يعرفه ثم يذهب إليه ويكلمه ويعرض له حاجته فيفعل، وينقل هذا الوسيط رغبته إلى الشخص المسؤول فيقضيها له غالبا أو يقضيها له غالبا، فهذا هو التوسل المعروف عند العرب منذ القديم وما يزال. فإذا قال أحدهم: إني توسلت إلى فلان، فإنما يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه في حاجته ليحدث بها الأول ويطلب منه قضاءها، ولا يفهم أحد من ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال له: بحق فلان الوسيط عندك ومنزلته لديك اقض لي حاجتي. وهكذا، فالتوسل إلى الله عز وجل بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه، بل هو التوسل بدعائه وتضرعه واستغاثته به سبحانه وتعالى، ومن ذلك فعل عمر. قال ثالثا: ويؤكد هذا ويوضح تمام قول عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي إننا بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم جئنا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه وتعالى ليغيثنا. ترى لماذا عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أمام شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه؟ قال: أما الجواب برأينا فهو لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير ممكن بعد وفاته، فأن لهم أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ويشرحوا له حالهم ويطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأضحى في حال يختلف عن حال الدنيا وظروفها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فأن لهم أن يحظوا بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته فيهم وبينهم وبينه، كما قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. ولذا لجأ عمر رضي الله عنه وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في أكثر أحواله، لجأ واختار العباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى، وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسقيا. فلماذا عدلوا إلى العباس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، واضح؟ ولأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا صلاح رضي الله عنه. وهؤلاء الذين يتوسلون بالمقبورين ويتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته يقولون: إننا نتوسل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، يعلم ما نفعل ويطلع على كل شيء، فيثبتون للنبي صلى الله عليه وسلم حياة يعلمون حقيقتها ويجعلونها كحياته على وجه هذه البسيطة، وكأن الوحي ما زال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأحوال الناس، هكذا يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا يعتقدون في الأولياء والصالحين، يجعلون لهم تصرفا في الكون ونفعا وضرا، ولذلك يصرفون لهم العبادة. وأنا قد عاينت ذلك بنفسي، كانت عندنا دكتورة في دار العلوم، لا أدري إن كنت قد ذكرت هذا لكم قبل ذلك أم لا، وكانت تعرض عليها الأسئلة، فجاءها سؤال من فتاة، هذه الفتاة تقول لها: يعني جلست أنا وصديقي أسفل شجرة، وقال لها: أريد أن أتزوجك. فقالت له هذه الفتاة، هي تحكي، قالت له هذه الفتاة: يعني اذهب إلى والدي واطلب يدي منه. قال: لا، يكفي أن تقولي خلفي زوجتك نفسي وأنا أقول قبلت، أو أنا أقول زوجيني نفسك وأنت تقولي قبلت، هكذا نكون قد تزوجنا. فلما قرأت هذه الدكتورة يعني هذا السؤال انتفضت وغضبت وقالت: هذا زنا، وهذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ذلك ويطلع عليه؟ قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فرفعت يدي وقلت لها: النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، هو حي في قبره لكن حياته برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. قالت: اجلس، أنت لا تفهم شيئا وأنت لا تعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يدور حولنا. قلت لها: إذن عندي سؤال. قالت: تفضل. قلت: كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يدور حوله وما يقع في عالم الناس اليوم؟ وقد جاء في الحديث، وهي كانت دكتورة الشريعة في الكلية، وقد جاء في الحديث وأنت تحفظين الحديث، أن أمته ترد على حوضه يوم القيامة فترد الملائكة بعضهم وتزودهم عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك، يعني هذا وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول الملائكة ذلك والنبي حي في قبر يعلم حال الناس؟ فقال: تجلس وإلا دعوت عليك. إي والله. فجلس وذهبت إلى البيت وعكفت على بحث في بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء، هكذا سميته تقريبا، وكتبت البحث ونقلت مكان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع وعند أهل السنة والجماعة، وبينت بالأدلة أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. وذهبت في المحاضرة التالية ودخلت وقد دخلت قبلي، فجئت عند مكتبها ووضعت البحث وقلت لها: يعني هذا البحث أرجو أن تقرأيه. فقالت: لن أقرأه، وعلى فكرة أنا ذهبت في بعد المحاضرة الماضية إلى مكان بعيد، مكان بعيد، ودعوت الله تبارك وتعالى بسبب ما قلت في الدرس الماضي أو في المحاضرة الماضية ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة إلا مرتين فقط. في اليقظة إلا مرتين فقط. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن قالت: لا تقل لكن، اجلس. فجلست وسكت. فهؤلاء يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما يقع في دنيا الناس اليوم، وكل هذا غير وارد. النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت صلته صلى الله عليه وسلم بهذا العالم، عالم الناس، بموته صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن النبي ليس له جاه عند الله عز وجل وليست له مكانة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن لا نرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق المكانة التي جعلها الله عز وجل له، وهو أنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، فلا نرفعه إلى مرتبة الألوهية. إذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين؟ فلا يجوز التوسل بذات النبي ولا بجاهه، وإنما تتوسل بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أتوسل إليك بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمتابعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أتوسل إليك بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تتوسل بالسيدة، بالحسين، بغير ذلك كالبدوي وعبد الرحيم القنائي، كل هذا من التوسل البدعي. إن كان التوسل على هذه الصورة، اللهم إني أتوسل إليك بفلان، أما أن تذهب وتطوف حول القبر أو تدعو صاحب القبر: اشفي ولدي يا أم هاشم، اشفني يا حسين يا بدوي، فهذا ليس من التوسل في شيء، وإنما هذه عبادة صرفة مجعولة للمقبور، وهذا من الشرك الأكبر. التوسل بجاه هؤلاء وذواتهم من البدعة، من البدعة، لأنه اتخاذ سبب غير شرعي، اتخاذ سبب غير شرعي. لأن التوسل الشرعي يكون بأسماء الله وصفاته أو بعمل صالح أو دعاء الرجل صالح، هذه الأسباب الشرعية الثلاثة التي جاءت في الكتاب والسنة. فإن توسل العبد بخلاف ذلك فقال اللهم إني أتوسل إليك بجاه الحسين أو جاه البدوي أو جاه كذا أو أتوسل إليك بالحسين وقصد جاهه فهذا من البدعة، والبدعة ذريعة إلى الشرك. نعم. الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تريد أن تسأل الله تبارك وتعالى وأن تدعوه؟ أيوة، لجل النبي يا رب. قول بقى الصورة اللي أنت هتدعي فيها. ها؟ طيب اللي انت هتعمله ده، هذا الذي ستقوم به عادة ام عبادة؟ دعاء. يعني دعاء ده عادة ولا عبادة؟ انا بسأل الشيخ بس. عادة ولا عبادة عم الشيخ؟ يعني عبادة. طيب العبادة لا تخرج عن كونها مستحبة او واجب، صح؟ يعني ما فيش عبادة مكروهة ولا عبادة مباحة ولا عبادة محرمة لله. إذن العبادة إما أن تكون إيه؟ مستحبة، يعني ربنا بيحبها، أو واجبة. واضح؟ العبادة لابد فيها من دليل، لابد فيها من دليل. يعني أنت بتتوسل إلى الله عز وجل بجاه النبي أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بغلاوته بجاهه، واضح؟ طيب أين هذا في الكتاب والسنة؟ ألم يكن الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتحب النبي زي ما الصحابة كانوا بيحبوا النبي؟ رد. ها؟ لا طبعا، ما فيش حد كان بيحب النبي كما أحبه الصحابة. طيب لما أصاب الصحابة القحط والشدة أيام عمر، على كلامك هذا لما عدلوا عن التوسل بجاه النبي وذات النبي وذهبوا ليتوسلوا بذات العباس بقى وجاه العباس، مش ده في تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش تقصير. يعني الصحابة كانوا في المدينة، الصحابة كانوا فين؟ في المدينة، واضح؟ طيب كانوا إذا أصابهم شدة ماذا كان يصنع هؤلاء؟ هل قرأت في كتاب سنة أو في كتاب سيرة إن الواحد منهم كان بيروح عند قبر النبي أو هو في بيته، قابع في بيته كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، ويقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك؟ وجدت ده ولا غير موجود؟ غير موجود، واضح؟ طالما أنه غير موجود إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحبه لا يحبه، النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحبه أنت وكلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا الفعل. ينفع أنا أقول مش مشكلة، أنا عارف أن النبي ما بيحبوش، لكن أنا هعمله محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع؟ يعني أنا أقرب لك المسألة. أنت إزاي بتقول التشهد التحيات؟ خلينا في النصف الأخير من التشهد، بدول اللهم صل عليه. أنا بسأل الشيخ، على محمد ولا على سيدنا محمد؟ داخل الصلاة. أنا بسأل الشيخ، ها؟ يعني ما بدولش سيدنا؟ يعني أنت ينفع تقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد؟ ها؟ طيب انت بتقول طب على اي اساس تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الصحابة؟ هل قال واحد منهم في صلاتي اللهم صل على سيدنا محمد؟ انا بسأل سؤال، انا بس انا على محمد ولا على سيدنا محمد؟ طب هو ما قال لهمش، هو بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا لا، احنا نعرف الصحابة قالوا لنا ونقلوا لنا صيغ التشهد انهم كانوا يقولون اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. واضح؟ إذن غاية المحبة وغاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة المحبة والأدب لزوم ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لو عملت خلاف ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنت كاذب في المحبة، أنت كاذب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. علامة المحبة أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما تركه لنا من سنة. الآية واضحة في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله. طيب إيه علامة الاتباع؟ إيه علامة الاتباع؟ إيه علامة الاتباع كما ذكرها العلماء؟ أن تفعل، احفظها كده اكتبها عندك، علامة الاتباع واضح؟ أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك. هكذا حدها ابن النجار رحمه الله في الكوكب المنير، أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ها مش بمزاجك، لا على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، لأجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك. طيب الذي يتعلق بهذه المسألة، مسألة التوسل، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه وجاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في فعل الصحابة؟ التوسل بأسماء الله أو صفاته أو بالعمل الصالح أو بدعاء الرجل الصالح، لكن بجاهه وذاته هذا ليس مشروعا، هذا ليس مشروعا لا لنبي ولا لولي ولا لملك ولا لأي أحد. ولا بد أن نفرق بين عبادة الله تبارك وتعالى وما نتقرب به إليه ونسأله به سبحانه وتعالى ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. مكانة النبي وجاه هذا لا يجادل فيها أحد ولا يماري فيها أحد، لكن نحن نتكلم في سؤال الله تبارك وتعالى. واضح؟ الذي يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك، هذا الذي صح فيه، لأن هذا عالم غيبي، هذا عالم غيبي، كيف تحصل علمه؟ على قدر ما وصلك من الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وندبنا إلى الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، قال فإن صلاتكم معروضة. شوف حتى الصحابة اللي النبي علمهم التوحيد بقى قالوا إيه؟ قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ وقد إيه؟ أرمت. هم يعلمون أن الأنبياء أحياء في قبورهم، لكن حياة لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالذي وصل إلينا من خلال الدليل أنه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب هب أن غير ذلك يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يوصل الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز لك أن تسأل الله عز وجل بجاه النبي وذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عبادة، والعبادة لابد فيها من دليل، والدليل جاء بخلاف ذلك. نعم يكرمنا الله عز وجل لأجل النبي. طيب لكن انت لو قلت هذه الكلمة لأجل النبي واضح يعني حتى يكون هذا التوسل صحيحا اجعل في تقديرك محذوفا يعني لأجل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم, لأجل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعل ذلك إكرام الله عز وجل لك بسبب إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذا هو الرد على دليلهم الأول. فلو واحد منهم قال ثبت بالدليل أن الصحابة توسلوا بذات الأشخاص كما وقع في فعل عمر مع العباس, كيف نجيب؟ نقول ليس الأمر كذلك, وإنما التوسل وقع بماذا؟ بدعاء العباس وليس بذات العباس. واضح؟ طيب عندنا دليل آخر كذلك يستدلون به وهو حديث الأعمى, وهذا من أشهر الأدلة عندهم. حديث الأعمى يرويه عثمان بن حنيف, وهو أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله. شوف الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلف المجيء مع أنه لا يبصر, إذن هو يعلم أن سؤال الله بجاه النبي وذات النبي لا يجوز. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ها أدعو الله أن يعافيني, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير, كما قال للمرأة التي كانت تصرع فقالت يا رسول الله بل أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. ده كان وارد عند الصحابة كثيرا أنهم كانوا يسألون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسألون الله بجاه النبي ولا بذات النبي, فإذا لم يتحقق ذلك في النبي فلا يتحقق في من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وإن شئت صبرت فهو خير لك, فقال بل ادعه, يعني هذا لم يصبر كالمرأة التي كانت تصرع, قال بل ادعه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء, اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة, يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي, اللهم فشفعه في وشفعني في. قال ففعل الرجل فبرأ, يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه عند ربه, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الصالح فبرأ بإذن الله. إذن سياق الحديث وأوله يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ دعا له, قال يا رسول الله أدعو لي, ولم يتوسل الرجل بجاه النبي ولا ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ها هنا لما قال الرجل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك يعني بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة, ثم إن هذا الرجل دعا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل فشفاه الله تبارك وتعالى. فلا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا التوسل المبتدع, اللهم إني أتوسل إليك بالحسين أو البدوي أو بالنبي أو غير ذلك, هذا لا يجوز لأنه من البدعة. فإن زاد الأمر عن ذلك فسألوا هؤلاء عبادة محضة لا تكون إلا لله فهذا ليس من التوسل في شيء, ليس من التوسل في شيء. يعني إنسان راح عند البدوي أو الحسين أو السيدة وذبح هناك, شد الرحال, طاف حول القبر, نذر, حلق رأسه, فعل أي شيء من العبادة لهؤلاء, هذا شرك بالله العظيم, هذا شرك بالله العظيم. ثم هؤلاء يطلبون من المقبورين ما لا يقدر عليه إلا الله, ما لا يقدر عليه إلا إلا الله من شفاء الولد ورفع الضر والكرب وتفريج الهموم وغير ذلك، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا ظهر الفرق بين التوسل المشروع والممنوع، وكذلك بين التوسل وما يقوم هؤلاء من عبادة لهؤلاء المقبورين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. نعم. كيف يكون التوسل بصفة اسم الله؟ ما ذكرنا الدليل على ذلك. اللهم بعلمك الغيب، لو ذكرنا الصفة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة الخير. ها؟ لا، مش هسأل الصفة، أجعل الصفة وسيلة أسأل الله عز وجل بها، لأن الباء هذه باء السببية، بسبب علمك الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، جاء أحسن شف عمر، يا حي يا قيوم، ها، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. واضح؟ فهذا من التوسل المشروع. نعم شيخ سعيد. ها؟ لا، كل هذا لا يجوز بحق لا إله إلا الله وبحق شهر رمضان وبحق، كل هذا لا يجوز. يعني بفعل الله يعني أنت بتقول اللهم إني أسألك بحق شهر رمضان، يعني بما لشهر رمضان من الحق. ها؟ الإيمان شيء، الإيمان ده عمل صالح أنت تقوم به، هنا توسل بالعمل الصالح هذا يجوز، لكن بحق مخلوق هذا لا يجوز، بحق مخلوق هذا لا يجوز. واضح؟ ماشي خلاص، هذا شيء، ده توسل بالعمل الصالح. الأمر سهل ميسور يا إخوة، والله الأمر سهل ميسور. واضح؟ لكن هؤلاء سبحان الله يعني يتركون عشرات الأدلة التي تدل على مشروعية هذا التوسل، ويتمسكون بما هو من سنن الجاهلية ومن سنن عباد القبور والغلاف الصور والمقبورين، وهذا ليس من التوحيد والإسلام في شيء. نعم شيء. رد على هذه الشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب أعمال صالحة فإن له ولي عنه من أقوال الشيطان، فإذا كان التوسل لأجل المرئي فكان تكرم فاطمة لأجل ذاته. أحسنت، بارك الله فيك. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة، ومن أعظم الكتب التي ألفها في ذلك، ذكر كل هذه الأحاديث في صدر كتابه، ليبين التوسل المشروع والممنوع، وليبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم ذلك بقوله وكأنه يرد على تهمة هؤلاء، ولا يعني ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست له مكانة وليس له جاه، فهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نعرف الحق في هذه المسألة. جميل، هذا توسل بالعمل الصالح. اللهم إني أتوسل إليك، وذكرنا الدليل على ذلك آخر سورة آل عمران، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.